هات يلا بينا يا رندك ما تعطرينا يا رندا ردي بالحب علينا حسك معانا يحلى بغنانا رندا هوانا ما تعز